السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة فسيكون في كتاب التوحيد إن شاء الله، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب بيان أن كثرة الحلف بالله وبأسمائه وصفاته يدل على ضعف الإيمان المنافي لكمال التوحيد، فإن من يعظم الله عز وجل يجب أن يحترم أسماءه وصفاته، فكثرة الحلف تدل على عدم المبالاة، وقد لا يقتصر على الصدق بل يدفعه الشيطان أو طمع الدنيا على الحلف بالله كاذبا. فلذا يجب على الإنسان أن يتوقع وأن يتحرى الصدق، وأن لا يحلف إلا مضطرا وهو صادق. نعم. قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، يعني احفظوها من النقض بعد توكيدها. لا تتساهل بنقض اليمين عند أتفى الأسباب، تستسهل الكفارة وتقول الأمر هين، أو احفظوا أيمانكم عن كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف يدل على ضعف الإيمان المنافي لكمال التوحيد. أو احفظوا أيمانكم إذا اضطررتم إلى نقضها فاحفظوها بالكفارة. إذن ثلاث معان: إما احفظوا أيمانكم من كثرة الحلف، أو احفظوا أيمانكم من النقض بعد إبرامها، أو احفظوا أيمانكم بالكفارة إذا اضطررتم إلى ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. وفي الحديث الآخر: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل وسلم، الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. نعم، اليمين منفقة للسلعة، يعني سبب في رواجها وقبولها عند الناس، فإن بعض الناس يغتر بالحالف إذا حلف على سلعته فيقبل على شرائها، وقد يكون هذا الحالف صادق وقد يكون كاذب، ولكن على الإنسان ألا يشتري بيمينه ويبيع بيمينه، فإنه ليس من اللازم أن تؤكد صدقك وعدم غشك بالأيمان. إذا كنت مؤمنا صادقا فاحفظ اليمين ولا تحلفها إلا عند الموجب، احفظ يمينك احفظوا أيمانكم كما قال الله عز وجل، فاليمين منفقة للسلعة يعني سبب في رواجها وقبولها عند الناس وإقبال الناس عليها. إذا رأى هذا الإنسان يقول والله إنها من النوع الجيد، والله ما بعت إلا بكذا وكذا، والله لقد اشتريتها بكذا وهكذا، فمثل هذا يعلم الله أننا نكرهه ونبغضه إذا رأينا كثرة الأيمان، ونحن ما ندري أيضا هل هو صادق أو كاذب، لكن يعلم الله أننا نكرهه ونبغضه إذا رأيناه يكثر الأيمان، لأن هذا أمر تشمئز منه نفس المؤمن لما في ذلك من امتهان لأسماء الله وصفاته، لأن اليمين تعظيم، تعظيما للمحلوف به، فيجب أن تعظم الله عز وجل بأن تحترم أسماءه وصفاته ولا تحلف إلا لموجب. منفقة للسلعة ممحقة للكسب، هذه بهذه، مثل ما إنك حلفت فراجت سلعتك وقبلت وأخذت، فإذا كنت كاذبا فإن هذا الكسب الذي اكتسبته والمال الذي حصلته سيذهب من يديك من حيث لا تشعر، من نزع بركة ومن آفات تصيبه إلى آخره. ولكن من استعفى عفاه الله، ومن استغنى أغناه الله، والصدق هو من صفات المؤمن، ولا يلزم أنك كل شيء تحلف عليه. إذا اضطررت لإثبات حق أو نفي باطل، نفي تهمة ونحو ذلك وأنت صادق، أما عند كل شيء والله العظيم كذا والله العظيم كذا، اذكر كلمة عظيم. العظيم كيف تعظمه بامتهان أسمائه بكثرة الحلف لغير موجب؟ إذن هذا الحديث يدل على أنه ينبغي للمسلم ألا يكثر الأيمان وألا يحلف إلا لموجب، وإذا حلف فليكن صادقا، كما مر بنا حديث آخر: من حلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وإياك أن تحلف بغير الله، تقول ما دام أن الحلف بالله امتهانا لأسماء الله وصفاته إذن نحلف كما يحلف غيرنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالرسول أو بحسن أو بالحسين أو بالكعبة وغير ذلك. لا، كان لا بد أن كنت لا بد حالفا فلا تحلف إلا بالله، لكن إياك والكذب وإياك والحرص على كثرة اليمان وعدم المبالاة. فإن الامتناع من كثرة الأيمان يدل على احترامك لأسماء الله وصفاته وتعظيمه عز وجل. نعم. قول ممحقة للكسب ولو كان صادقا. إذا كان صادقا بيمينه فليست ممحقة للكسب، ولكن إن كثرة الأيمان من أجل ترويج السلعة ولو صدقا ليس من المحبوب المطلوب شرعا أو المرغوب فيه. أصدق بالكلام واحترم أسماء الله وصفاته والرزق المكتوب سيأتي إليك. وإذا تركت الأيمان احتراما منك لأسماء الله وصفاته لئلا تمتهنها في كل شيء فإن الله عز وجل سيعوضك ويرزقك من حيث لا تحتسب. سيقوض لك الله من يشتري سلعتك كما تحب، وقد احترمت أسماء الله وصفاته وعظمتها. فإن المؤمن يكون عنده يقين بأن الرزق المكتوب لا بد أن يأتي، وأن الصدق مأمور به شرعا، سواء في البيع والشراء وغيره. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا، يعني بين العيوب إذا كان فيها عيب، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أن تعامل الله عز وجل، ولو أنك تبيع وتشتري مع الناس، لكن الله عز وجل هو المشرف عليك، وهو الذي سيحاسبك ويجازيك. فراقب ربك قبل أن ترابق قبل الخلق، راقب الخالق قبل أن تراقب المخلوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. نعم. ثلاثة يعني ثلاثة أصناف من الناس، وليس ثلاثة أشخاص، بل ثلاثة أصناف، يعني كل من عمل بهذا العمل فهو من هؤلاء الثلاثة. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله بكلام يسرهم، بل يكلمهم كلام توبيخ وتقريع لهم على ما فعلوا، وإلا فإن الله عز وجل سيكلمنا جميعا، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. إذن استحمل ربك واستعد لمقابلته ولتكن متهيئ إلى مقابلة ربك على أحسن هيئة، يعني بالصدق والأمانة، لأن الله يعلم السر وأخفى. ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني لا يكلمهم بكلام يسرهم، أما الكلام لا بد أن يكلمهم، بل بكلام توبيخ وتقريع لهم على ما فعلوه من امتهان أسمائه وصفاته أو ارتكبوه من الفواحش والمنكرات، فإن الله يحب المتقين ولا يحب الفاسقين والظلمة والمعتدين. أول هؤلاء الثلاثة أشيمط زاني، أشيمط تصغير أشمط، وهذا تحقير له، تصغير هذا المراد به تحقير، لأن فعله فعل قبيح، ولأن هذا الفعل ما يفعله إلا من ضعف إيمانه وخبثت سريرته وقل حياؤه من ربه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والزنا وإن كان قبيحا حتى من الشباب، لكنه من الإنسان الكبير أقبح. فليس هناك رخصة للشباب أو تساهل في شأنهم، لكن إذا كان الذنب قبيحا ممن قد تحمله نفسه الشريرة وشيطانه يحملانه على فعل هذه القبيحة، لما يجد في نفسه من قوة، يعني قوة شهوة، ويريد تفريغها على أي حال. أما الكبير فإنه ليس عنده ذلك الاندفاع أو ذلك أو تلك القوة، لكن نفسه الشريرة لحبها للمعاصي وعدم المبالاة ارتكب هذه الفاحشة والعياذ بالله، ولذلك جازاه الله بأن يكون من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله، يعني كلام يسرهم. أشيمط زان وعائل مستكبر، عائل يعني فقير، ومستكبر يعني متكبر متقطرس. الكبر صفة لله عز وجل، يقول سبحانه وتعالى في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئا أدخلته النار. والكبر وإن كان قبيحا من الكل لكنه من الفقير أقبح، لأن كثير المال قد يصاب بالغرور ويلعب به الشيطان ويخيل له في نفسه أنه شيء يعني شيء يستحق التعظيم. فلذلك قد يتكبر على الناس ويتعاظم في نفسه ويحتقر الآخرين، هذا الغني كثير المال كقارون وأمثاله. لكن الفقير ما الذي يحملك على الكبرياء والتغطرس واحتقار الآخرين؟ لماذا تتكبر؟ فجزاؤه إذن ألا يكلمه الله يوم القيامة بكلام يسره، عائل مستكبر، عائل فقير ومع ذلك يتكبر، تكبر على الآخرين، يرى أنه أكمل وأفضل منهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي ولا لأعجمي فضل إلا بالتقوى. والثالث وشيمط زائل ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني جعل أسماء الله مروجة لبضاعته وتجارته، فإذا أراد أن يشتري شيء حلف، وإذا أراد أن يبيع حلف، فقد جعل بضاعته جعل أسماء الله كأنها بضاعة له يمتهنها لترويج تجارته، جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، فهذا ممتهن لأسماء الله وصفاته وغير معظم وغير معظم له. هؤلاء الثلاثة كل منهم وقع في أمر يكرهه الله ويبغضه، ولذلك لا يقابلهم بما يسرهم، ثلاثة لا يكلمهم الله وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، إذا أراد أن يبيع حلف وإذا أراد أن يشتري حلف، وليس لذلك موجب ولا اضطرارا، الحلف تكون عند الموجب إذا كان هناك يلزم شيء إثبات حق أو نفي باطل، نعم. أما عند أتها الأسباب إذا أردت أن تبيع وتشتري حلف فهذا ليس من السنة، بل هو على خطر عظيم. والشاهد من هذا الحديث للباب هو قوله رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، والمناسبة أن يعني مناسبة الحديث للباب أن من أكثر الحلف بالله عند البيع والشراء دليل على ضعف إيمانه المنافي لكمال توحيده، دليل على ضعف إيمانه المنافي لكمال التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. هذا الحديث بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم من صحبه، ثم من يليهم، ثم من يليهم، لأن الله عز وجل اصطفى لنبيه ولدينه أصحابا يحفظون هذا الدين وينشرونه، وهم أمناء على وحي الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. ولذا أثنى عليهم صلى الله عليه وسلم وذكرهم ومدحهم بأنهم خير القرون. خير أمة قرني، يعني أفضل القرون القرن الذي عاش به النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يليهم بالأفضلية من بعدهم، يعني السابعون الأولون. فرآه الله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ماذا يريدون بعد أن رضي الله عليهم، رضي عنهم؟ خير أمتي قرني، يعني أفضل هذه الأمة القرن الذي عاش به النبي عليه الصلاة والسلام، لما فيه من التقى والورع والصلاح وقوة الإيمان وصدق الأمانة وصدق الحديث. أخذوا هذا الدين من مصدره ونشروه في بقاع الأرض. رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها، فبلغها كما سمعها. خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، يعني التابعون لهم بإحسان، كما سمعنا في الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا خير هذه الأمة القرن الذي عاش به النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم، يعني القرن الذي يجيء من بعدهم، ثم الذين يلونهم يعني الثالث. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث. وهذا والله أعلم يبينه الحديث الذي بعده. ثم الذين يلونهم، أي يلونهم يعني يخلفونهم في هذه الأرض وفي هذه الحياة، فإنهم يعيشون على ما عاشوا عليه من الورع والزهد والصدق وقوة الإيمان. ثم الذين يلونهم أيضا ثم إن بعدكم أو قال ثم يجيء ثم بعدكم أو ثم يجيء ثم إن بعدكم قوم نعم ثم إنكم بعد ثم إن بعدكم يعني يخاطب أصحابه عليه الصلاة والسلام ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون يعني يدري بشهادته قبل أن تطلب منه والشهادة أمر عظيم كاليمين لأنها أيضا تحفظ الحقوق فليكن الإنسان مقتديا بالقرون المفضلة لأنهم هم الذين ساروا على نهجه عليه الصلاة والسلام وهديه ثم الذين يلونهم ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون يعني يدلي أحدهم بشهادته في المحكمة قبل أن تطلب منه وإن دل على شيء هذا دل على إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف إيمانهم يعني هؤلاء الذين يشهدون ولا يستشهدون يعني يدرون بشهادتهم قبل أن تطلب منهم يشهدون ولا يستشهدون يعني قبل أن يستشهدوا يأتي ويدري بشهادته يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون يعني أنهم إذا اؤتمنوا وأودع عندهم أمانة أو سر لا يحتفظون به فهذه من صفات بعض القرون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظر فيهم السمن وينذرون ولا يوفون النذر لغة الإلزام وشرعا هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر النذر معناه إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر والنذر كما مر بنا ليس مرغوب به ولا مرغب به لكنه إذا نذر ووفى بطاعة الله يؤجر على وفاءه لكن استحبابا ابتداء ليس من المستحب الإنسان ينذر فكيف إذا كان ينذر ثم لا يوفي وهذا ومن أجل هذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الحلف ومن النذور ينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن يظهر يعني يتبين يظهر فيهم السمن يعني يتبين فيهم السمن والسمن نوعان معنوي وحسي فالسمن الحسي المعنوي هو أن يمتدح بما ليس فيه ويتكثر بما ليس عنده يمتدح ما ليس فيه ويتكثر بما ليس عنده. السمن المعنوي هو أن يمتدح بما ليس فيه ويتكثر بما ليس عنده. يقول أنا ما عندي المؤهلات الفلانية وعندي المرتبة، أنا موظف المكان الفلاني وعندي كذا وكذا، هذا يمتدح بما ليس فيه. لكن يمدح نفسه عند من؟ عند من لا يعرفه. أما الذي يعرفه ما يستطيع يمدح نفسه عنده، يمتدح بما ليس فيه ليعظم نفسه عند الآخرين ولو بالكذب. هذا من التسمن المعنوي، أن يضخم نفسه بما ليس فيه ويتكثر بما ليس عنده. يقول أنا عندي كذا وكذا من العمائر وعندي من العقارات وعندي وكذا، لأجل يلفت أن أنظر الناس إليه لعلهم يعاملونه ويقبلون منه. فهؤلاء، فالشاهد من هذا الحديث للباب هو قوله عليه الصلاة والسلام: يشهدون ولا يستشهدون، لأن الشهادة قرينة اليمين، الشهادة قرينة اليمين. فالذي يشهد قبل أن يستشهد مثل الذي يحلف قبل أن يستحلف. مثل الذي يشهد قبل أن يستشهد، أو مثل الذي يحلف قبل أن يستحلف. فعلى هذا يجب أن المسلم يحفظ شهادته. إذا تحملت الشهادة فلتكن أمين، إذا طلبت منك تدليبها ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا تحملتها فتؤديها بأمانة، لأن كون الإنسان يتحمل شهادة ثم يخون بها أو يشهد زور أو يحلف هجور، فهذا دليل على ضعف إيمانه. فالذي يشهد قبل أن يستشهد معناه أنه يشهد زورا ويحلف هجورا ولا يبالي، يشهدون ولا يستشهدون. فهذا هو الشاهد من حديث للباب. وأما مناسبة الحديث للباب فإن كثرة الحلف لغير موجب يدل على ضعف الإيمان المنافي لكمال التوحيد. وإذا قال إنسان ما ذكر فيها اليمين، نقول الشهادة قرينة اليمين، وغالبا تقرن الشهادة باليمين عند إثبات الحقوق. نعم. السم النوعان، النوع الأول النوع الثاني. النوع الأول قلنا هو أن يتسمن بكثرة المأكولات والمشروبات، وذلك دليل على انهماكه في شهواته في الدنيا وعدم اهتمامه للآخرة، فإنه كأنما خلق ليأكل، فهو ممن يقول أعيش لآكل، لأن العاقل المؤمن يأكل ليعيش. لكن الذي يشبه البهيمة ما يهمه إلا الأكل والشرب وإشباع رغباته من الشهوات، فإنه هذا يقول بلسان حاله إنه يعيش ليأكل، فهو يتسمن يعني يظهر فيه السمن الضخامة، ضخامة الجسم، ضخامة البطون، بسبب ما يأكله ويشربه من ملذات الدنيا وغفلته عن الآخرة. هذا هو المعنى الحسي للتسمن. وأما المعنوي عرفناه، وهو أن يتكذر بما ليس عنده ويمتدح بما ليس فيه. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله، الذي يكثر الحلف ولكن لا يقصد البيع أو الشراء؟ مهما كان كثير الحلف في جميع الأمور غير مرغوب فيه وهو مذموم. كثرة الحلف يدل على امتهان أسماء الله وصفاته. إذا كان عندك حجة أو عندك خبر أو عندك أمر تريد إثباته وأنت صادق، فقل واصدق بدون يمين، لأنه إذا أنك حاولت أن تثبت صدقك بيمينك فدليل على أنك شاك في أمرك وتعتقد أن الناس لا يصدقونك. لكن إذا صدقت وعرف عنك الصدق فلا أحتاج يمين. يقول السائل: هل نفي الكلام عن هؤلاء الثلاثة يدل على خلودهم في النار؟ لا، ما يدل على خلودهم في النار إلا إذا، لأن هذا ليس بكفر مخرج من الملة، فإنه لا يخلد في النار إلا من كان كافرا، لكنه كبيرة من كبائر الذنوب منافيا لكمال التوحيد، فقد يستحق العقوبة من الله عز وجل، لكنه لا يخلد في النار إلا من عمل المعصية مستحلا لها. إذا عمل الإنسان الكبيرة من كبائر الذنوب ويعتقد أنها حلال مع علمه أن الله حرمها أو رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون كافر، لأن المستحل المحرمات هذا معارضا للكتاب والسنة، ومن عارض الكتاب والسنة فهو كافر، والكافر مخلد في النار. يقول السائل: هل إذا نقضت العهد هل علي كفارة؟ نعم، عليك كفارة، لأن العهد بمنزلة اليمين مع التوبة إلى الله، لأنك عاهدت الله ولم يوثق بك إلا بذلك، فكيف ترجع وتنقض؟ يقول السائل: هل ورد فضل في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ نعم، ورد حديث في فضل قراءتها في يوم الجمعة، أنه أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فإنه يكون له نور. الله لي والله أعلم أنه قال كما بين السماء والأرض، لكن على كل حال لعله يأتينا في درسنا الترغيب والترهيب. يضاء له. نعم، يضاء له. نعم، يضاء له ما بين الجمعة والجمعة التالية. نعم يضاء لهم ما بين الجمعة إلى الجمعة الثانية. على كل حال فيها حديث كذلك أنه يسلم من فتنة الدجال كذلك من قرأ العشر الآيات الأول من سورة الكهف يوم الجمعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.